الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 48: متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل. قد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. قد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازى على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات، كقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. أولا، هذه القاعدة تتعلق بقاعدة في باب الأسماء والصفات سبق إن شرحناها كثيرا، وهو أن علم الله على قسمين: علم سابق لأعمال العباد وهو ما قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث من حديث عبادة بن الصامت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومنها أعمال العباد التي نعملها الآن هي في علم الله يعلم أنها ستقع منا. فهذا العلم يسميه العلماء العلم السابق، يعني السابق لأعمال العباد والسابق لوجودهم. النوع الثاني هو العلم المصاحب، وهو علم الله بوجود هذه الأعمال فينا. فالأول لا يختلف عن العلم الثاني، ما علم أنه سيقع هو مطابق لعلمه أنه وقع. يعني مثال ذلك: من علم الله منه أنه يصوم رمضان في هذه السنة قبل خلق المخلوقات هذا علم سابق، وعلم الله بالصيام أنه قد وقع منه في هذه السنة هذا علم مصاحب. العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو العلم المصاحب لا العلم السابق. مثال ذلك: من علم الله أنه يطيع بعد 40 سنة أو 50 سنة أو يعصي، لا يثيبه على هذا العمل حتى يقع منه، وإن كان يعلم أنه سيقع منه، ولا يعاقبه على المعصية حتى تقع منه وإن كان يعلم أنها ستقع منه. فإذا هذا هو الفرق بين العلمين، وهذا الباب يتعلق به كثير من الآيات تشكل على بعض الناس، وهو أن الله يذكر عملا ثم يقول لنعلم، فبعض الناس يقول الله عز وجل ألا يعلم حتى يقع منا؟ نقول الله عز وجل يعلم أنه يقع أو لا يقع، لكن هذا العلم المذكور هنا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب. ولهذا قال المصنف: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، يعني بعد أن تقع، كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وهذه القاعدة ممكن أن تصاغ بصيغة أخرى ويقال: علم الله على قسمين، علم سابق لأعمال العباد، وعلم مصاحب لأعمال العباد وهو الذي يترتب عليه الثواب. ثم ذكر المصنف عدة آيات متعلقة بهذا، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ابتلاء من الله عز وجل، حرم علينا الصيد في حال الإحرام، ثم قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم، هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا كان بعض السلف يقول: ليعلم الله ذلك موجودا فيكم، عباراتهم دقيقة، قال: ليعلم الله ذلك موجودا فيكم. ومن هنا نقول الأعمال، أعمالنا هو علم الله بما سيقع منا، هذا علم سابق، وعلم الله بما وقع، وهذا علم صاحب. من ذلك قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. إلا ليعلم، هو يعلم من يتبع ومن لا يتبع، لكن المقصود هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ليعلم، هذه النصرة موجودة فيه. كذلك قول الله عز وجل: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم من الذي يقع منه هذا الإحصاء وهذه الإصابة. إذن العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو علم الله بما وقع فينا، يعلمه موجودا فينا، وأما العلم السابق لا يترتب عليه ثواب وعقاب. ولهذا الأجنة في الأرحام علم الله الشقي من السعيد، وعلم أهل الطاعة من أهل المعصية، والله عز وجل لم يدخلهم الجنة ويدخل من شقى النار بعلمه السابق فيهم، ولكن ابتلاهم وأرسل إليهم الرسل وكلف الكرام الكاتبين يكتبون أعمالهم، ودخولهم الجنة أو النار إنما هو من واقع هذه الصحف التي سطرت عليهم بعد وجود العمل، لا اللوح المحفوظ الذي كتبه الله عز وجل قبل وجود العمل. ولكن هذا العلم لا ينبغي أن يظن أن الله عز وجل لا يعلم هذا أنه سيقع، يعلم هذا العلم على ما هو عليه في الواقع، ولكنه لا يجازي به حتى يقع. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن صحف الملائكة، وهذا العلم المصاحب وهو علم الله بما وقع وتسطير الملائكة لأعمالنا بعد وجودها، يعرض على ما في اللوح المحفوظ وهو العلم السابق. جاء في الأحاديث: ويجدونه مطابق لذلك العلم، لا يزيد واو ولا ياء. فهذا دليل علم الله عز وجل، وأنه أحاط بنا قبل وجودنا وبعد وجودنا، ولكن من رحمته أنه لا يؤاخذ العباد إلا بما وقع منهم، وإن كان يعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 49: إذا منع الله عز وجل عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله تعالى منها، سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. قال المصنف: القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. هذا من حكمة الله ومن لطف الله بعباده، بل هذه قاعدة في التشريع، أن الله ما منع عباده من شيء إلا شرع لهم ما هو خير منه، وما نهاهم عن شيء إلا جعل لهم العوض فيما هو خير منه، وما ترك أحد شيئا لله ابتغاء الأجر من الله إلا أعطاه الله خيرا مما ترك. ولهذا تلاحظون: حرم الله الربا وأباح البيع، حرم الزنا وأباح الزواج، حرم المعاصي والفواحش وأباح لنا الطيبات، حرم علينا الاعتداء والظلم وأباح لنا العدل، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي يدرك الناس في عقولهم أن الخير فيما شرع الله قبل وجود الشرع في كثير من الأمور. فهذا من لطف الله عز وجل. ولهذا ذكر المصنف في هذه القاعدة أنه ما منعهم من شيء تتشوف إليه نفوسهم وتتعلق به إرادتهم إلا ذكرهم بما هو خير لهم مما طلبوا. من ذلك قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهانا أن يتمنى بعضنا ما في أيدي بعض، يتمنى الرجال ما أعطي البعض، أو النساء يتمنين ما أعطي بعض النساء، أو يتمنى الرجال مال النساء، أو النساء مال الرجال، لأن هذه مرجعها إلى حكمة الله، يعطي ويمنع، فيعطي هذا ويمنع هذا، ويعطي هذه ويمنع تلك. ولكن أرشدنا إلى ما هو أنفع وأعظم، وهو أن نسأل الله من فضله، ففضل الله أوسع مما في أيدي الناس، فهذا أنفع للناس. ولهذا ذكر العلماء في الحسد أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا ضعف في العقل وضعف في اليقين. ولكن الإنسان لو رأى نعمة على مسلم فأفضل من أن يتمنى زوالها عن المسلم أن يقول: اللهم كما أعطيته فأعطني، وقد يعطيك الله خيرا مما أعطاه، ففضل الله واسع. كذلك خطاب الله لموسى لما سأل الله الرؤيا، قال: لن تراني، ثم أرشده إلى ما يزهو به من الفضل، قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فأرشده إلى أن يرضى بما أعطاه الله من الرسالة والكلام، وأن يكون من الشاكرين، لأن مقامه مقام المنعم عليه، فينبغي أن يكون شاكرا لله عز وجل. كذلك في آية النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا ينسخ الله آية بما دونها، وإنما ينسخها بما هو خير منها أو مثلها لحكمة. قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، هذا في الزوجين، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وهذا دليل على ما ذكرت وذكرت به أن الطلاق ليس مشكلة كما يقول بعض الناس، مشكلة الطلاق، هذا دليل عن الطلاق ليس مشكلة، لأن الله يقول: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذا تعذرت الحياة الزوجية وأصبحت منقصة بالمشاكل وعدم الاتفاق، فالفراق خير من حياة تستمر مع التنغيص والظلم والاعتداء والبغي. فقد تجد هذه المرأة من هو خير من هذا الزوج، وقد يجد الزوج من هو خير من هي من النساء خير منها.

متوثب على حرمات الله تعالى وأحكامه، فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو، فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله تعالى في حكمه، منازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الخمسين، قال: آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، الآيات هي المعجزات في اصطلاح العلماء، وفي الشرع تسمى آيات، وهي الأدلة الدالة على صدق الأنبياء والرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم نبينا أيد بكثير من المعجزات. قال: آيات الرسول هي التي يبديها البارئ ويبتديها، يبديها يعني يبينها، ويبتديها يعني هي منه، من الله عز وجل. قال: وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، يعني مثل ما طلبوه وطلبوا يعني آيات هم عينوها بأنفسهم، فهذه ليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. فهذه القاعدة في بيان أن الآيات الحقيقية هي الآيات التي بعث بها الرسل، مثل عصا موسى وانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومثل ناقة صالح، ومثل إلقاء إبراهيم في النار، وإن جاء الله عز وجل له. كل هذه من الآيات الدالة على صدق الرسل. هناك أسلوب يتبعه المكذبون، وهو أنهم يعرضون عن هذه الآيات البينة ويطلبون آيات يعينوها، مثل قولهم: قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. مع أن هذا الأمر الذي طلبوه لو تأملت هو ليس هو بأعظم مما جاءهم من الآيات، فأين يعني إجراء نهر أو ينبوع في الأرض من انشقاق القمر أو عصا موسى أو ناقة صالح؟ فهذا ممكن أن يجريه أي إنسان له قدرة ومكانة، أن يجري نهر بأن يحفر بجانب النهر حتى يجري الأنهار، كما هو معروف قديما وحديثا شق الأنهار وإجراء الأنهار. فهذا ليس هو من الآيات التي يعجز عنها البشر، ولهذا قالوا في الآيات أنها يعجز عنها أمثالهم، ما يمكن الآن لبشر أن ينشق له القمر أو ينزل عليه القرآن أو أن يسبح الحصى في يده كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات ليست هي أعظم، هذه ليست آيات أصلا، ثم هي ليست أعظم من الذي جاءهم. ثم إن الله أخبر أنهم لو جاءتهم هذه الآيات لكذبوا، وهذا الطلب ليس هو طلب للإيمان ولكنه للتعنت، طلب تعنت، وإلا فالمؤمن إذا جاءه الآيات من الله صدق بها. ونحن عبيد، ليس لنا أن نفرض على ربنا آية، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليها، والله عز وجل برحمته أرسل لنا الرسل الذين لعنا نعلم صدقهم من غير آيات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الأدلة على صدق الرسل أن الرسل أصدق الناس، ثم الآن الذي يقول أنه نبي أو رسول هذا لا يمكن أن يقوله عبد صالح، بل لا يمكن أن يقوله فاسق من فساق المسلمين، ولا يقوله إلا أعتى الكفار وأكذب الكاذبين. قال: فكيف يشتبع على الناس أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين؟ يعني ما يمكن أن يلتبس، الناس اليوم يعرفون الصادق من الكاذب، فكيف يلتبس أصدق الناس لهجة وأعظمهم تدينا وخلقا وسمتا بأفجر الناس من السحرة والكذابين؟ ولهذا صدق النبي هو أعظم دليل على نبوته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كانت قريش تعرف أنه ليس في قريش أصدق منه فيها، وليس أحد أعظم أمانة وحفظا للأمانة من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يودعون أماناتهم لديه، ومعلوم أن أحرص يعني الناس على ماله صاحب المال، فلو عرفوا أن غيره أولى منه بهذا أودعوه أمواله، فهم يعرفون صدقه وأمنته ونسبه، نسبه من قريش من بني هاشم، وبنو هاشم أشرافهم يقرون لهم في الجاهلية بالشرف، وهو الأمين، كانوا يلقبونه بالأمين، وهو صادق، ما عرفوا عليه الكذب ولا الفجور، بل يتنزه عما كانوا عليه في الجاهلية من الخمر والنساء واللهو، عصمه الله، فكان يتعبد في غار حراء، وما أصاب يوما شيئا مما كانوا عليه في الجاهلية. نزل مرة من غار حراء يريد مكة بليل، فلما أشرف عليها جلس في قريبا منها فأصابته عينه، وما استيقظ إلا والشمس قد طلعت، فعصمه الله عز وجل حتى من أن يشهد أو يرى ما كانوا عليه، فطهره الله وشرفه وهيأه لهذا الأمر، وما أن جاءت الرسالة إلا والعقلاء منهم يعرفون أنه ليس بكاذب. ومعلوم أن الذي يتنزه بالكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على رب الناس، بل كثير منا اليوم يتنزه عن الكذب عن الله عز وجل، وقد يقع بعض الناس في الكذب على الناس، أما أن يتنزه عن الكذب على مخلوق ويكذب على رب العالمين هذا ما يحصل. فأعظم دلالة على صدق الأنبياء وعلى نبوتهم هو صدقهم وشرف نسبهم وأخلاقهم، ومع هذا أيدهم الله بهذه المعجزات وهذه الآيات. ثم يأتي هؤلاء المتعنتون ويقولون لو أتيتنا بكذا وكذا، هذا ما طلبوه للإيمان وإنما طلبوه للعناد، ثم هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، فإذا آمنوا فلهم وإذا كفروا فعليهم، والأنبياء والرسل لن يحاسبوا على مخالفة هؤلاء المخالفين. نعم. المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله عز وجل والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء مسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 51 من الآية من القواعد في تفسير القرآن وفهمه وتدبره. قال: كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذه قاعدة عظيمة نافعة، أن كل ما جاء في مقام الدعاء سواء في الأمر به أو في النهي عن دعاء غير الله أو مدح الداعين أو الثناء عليهم، فإن الدعاء يشمل النوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة ما هو؟ دعاء المسألة هو توجه المسلم إلى الله بالطلب: يا رب يا رب، يسأل، هذا يسمى دعاء مسألة. دعاء العبادة هو توجه المسلم بالعبادة إلى الله، مثل الصلاة والزكاة والصوم، وهذا دعاء طلب. لماذا يسمى دعاء طلب؟ لأن حقيقة الأمر هو طلب، فالذي يصلي يطلب المغفرة ويطلب الجنة، ولهذا يسمى دعاء طلب، لأنه متضمن الطلب وإن لم يطلب. فما توجه أحد بعبادة إلا وهو متوجه لله بالسؤال والطلب، سواء كان بلسان الحال أو لسان المقال. لسان المقال أن يسأل يقول يا رب يا رب، ولسان الحال أن يعبد الله وهو يرجو ثواب الله. وقد يجتمع الأمران، دعاء العبادة ودعاء المسألة في مثل الصلاة، فهو يصلي يركع ويسجد ويسأل الله، وقد يصوم يومه ثم يختم يومه أو في أثناء صيامه بالدعاء، ويحج ويسأل الله، ويؤدي الزكاة ويسأل الله. ولهذا شرع لنا الدعاء كما تلاحظون في كثير من العبادات، ليجمع المسلم في عبادته بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. مما يدل على شمول الدعاء لدعاء المسألة والعبادة قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه آية فيها أمر من الله بالدعاء، وقال ربكم ادعوني، وفيها أن الله تكفل لنا بالإجابة. ثم قال بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أن المقام مقام ذكر الدعاء، قال ربكم ادعوني ثم يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فلو كان المقصود هو دعاء المسألة لقال إن الذين يستكبرون عن دعائي، فدل على أن الدعاء هنا المذكور هو دعاء عبادة وطلب، وأنه يشمل الأمرين: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكذلك قول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. فهذا الدعاء معلوم أنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهو أن يخلص لله عز وجل في النوعين. فإذا مرت آية فيها الدعاء يجب علينا أن نعطي هذه الآية عمومها، وأن لا نقصرها على نوع، إلا أن يأتي الدليل الدال على إرادة نوع من نوعي الدعاء. نعم. المصنف رحمه الله: قد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راج طامع راج راج طامع راجيا راجيا طامعا منقطعا عن غير الله تعالى، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. أحيانا قد يقيد الدعاء بنوع من نوعيه، كما في قوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هذا دعاء مسألة، إن توجه المخلوق إلى الله عز وجل بدعاء المسألة، يسأل الله النصر، يسأل الله القبول، يسأل الله أن يدخله الجنة، هذا دعاء مسألة. وأما قوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، هذا يدخل فيه دعاء الطلب ودعاء المسألة. دعاء الطلب لإلحاحه على الله عز وجل، فهو يسأل الله عز وجل بلسانه ويتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، مثل حال المضطر، المضطر يبذل الأسباب كلها، يصلي ويدعو، يتصدق ويدعو، يبذل الخير ويسأل الله عز وجل. فيجمع بين أنواع من العبادات دعاء الطلب ودعاء المسألة، يدعو الله عز وجل راجيا طامعا خائفا متذللا، يبذل كل الأسباب في تحقيق هذا المطلوب بتوجهه إلى الله عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدخل فيه الأمران، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله تعالى. أيضا هذه الآية، وقال في قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا يشمل النوعين، لأن هذا الأمر هو من آداب دعاء المسألة ودعاء الطلب. تضرع إلى الله عز وجل يشمل النوعين: التضرع إلى الله بالسؤال، التضرع إلى الله في العبادة، والخفية إخفاء العمل، يعني بإخفاء الدعاء فيما بينه وبين الله عز وجل، ولهذا لا يجهر بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فيخفي دعاءه فيما بينه وبين الله ويتضرع إلى الله، وكذلك في عبادته يخفيها. والعمل كلما خفي على الناس كان أخلص لله عز وجل وأرجى في القبول. نعم. وكذلك قوله تعالى عن خلاصة الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. نعم، هذا أيضا في خبر الله عز وجل عن الرسل، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارعون في الخيرات أي أنهم يسارعون في أعمال البر وفي الطاعة ولا يتأخرون، ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا يشمل الدعائين، دعاء المسألة ودعاء الطلب، يتوجهون إلى الله عز وجل في سؤالهم في رغبة ورهب. وهذه من أداب الدعاء، أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل وهو في حال رغبة ورهبة. الرغبة الحامل عليها فضل الله وكمال الله ولطف الله ورحمة الله، والرهبة الحامل عليها ضعف الإنسان. فالإنسان إذا تأمل حاله وتقصيره وذنوبه يرهب ويخاف، وإذا نظر إلى فضل الله وسعة جوده وكرمه رغب. وهكذا المسلم ينظر في دعائه وفي عبادته بعينين، ينظر بعين لنفسه حال الضعف والتقصير وأنه هالك بسبب ذنوبه، وينظر بعين أخرى إلى سعة فضل الله ورحمته وأنه جواد كريم بر رحيم يفرح بتوبتنا، أعظم من فرح ذلك الرجل الذي فقد دابته بها عندما أشرف على الموت، ويحسن إلينا وهو غفور شكور. فإذا تأملنا هذه المعاني رغبنا فيما عند الله لجوده وكرمه وليس لاستحقاقنا. وإذا تأمل الإنسان ضعفه وتقصيره عرف أنه ليس بشيء، وأنه لا يستحق دخول الجنة ولا يستحق النجاة، فيصيبه رهب وخوف وخشية. وهكذا المسلم لا يزال بخير ما دام يعبد الله عز وجل برغب ورهب. وضد هذين الأمرين من يعبد الله عن كبر والعياذ بالله، وهذا حال المتكبرين الذين جهلوا أنفسهم وجهلوا ربهم، فيعبد الله عز وجل وكأنه يمن بعبادته ويرى أن له منزلة ويرى أنه من الأولياء ويرى أنه من الصالحين. هذه عبادة متكبر. ما من عبد صالح عبد الله عز وجل وهو يرى أنه من أفضل عباد الله، بل كانوا يمقتون أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. ونحن الآن ما نركع من ركعة ولا نسجد سجدة لله ولا نسبح تسبيحة ولا نصوم يوما إلا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا، لأنه هو الذي دلنا على الخير. ومع هذا يقول: لن أدخل الجنة بعمله، فكيف بنا نحن؟ أبو بكر يقول: ليتني شعر في جبين عبد مؤمن. عمر يمرغ خده في التراب يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. عثمان يقول: تمنيت أني كبشا أخذني أهلي وذبحوني وشربوا مرقي وأكلوا لحمي، وأن لا أكون في منزل بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما أصير. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه كان يمقت نفسه وكان يتضرع إلى الله عز وجل، وكان متواضعا يقف على عمر يقول: ما رأيت تمنيت أن ألقى رجلا بعمله منك يا عمر، فيتمنى أن يلقى الله بعمل عمر. وهذا فعل عمر وقول عمر، كانوا يمقتون أنفسهم. ولهذا ما يعجب بعمله إلا جاهل، ولا يتكبر ويظن أنه صاحب منزله إلا جاهل. محمد بن واسع أحد أئمة السلف كان يقف على أهل عرفة يقول ظننت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم. الإمام أحمد أتته امرأة أو أرسلت له وقالت اطلبوا من الإمام أن يدعو لنا، قال نحن في حاجة أن تدعو هذه المرأة لنا. أحدهم آخر ينظر إلى قصر امرأة مسرفة يقول ظننت أن الله يغفر لهذه المرأة 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة واحدة لأنها تجهل وأنا أعلم. نحن أحيانا العلم هذا حجة علينا، نعلم ولا نعمل، ولهذا كانوا يمقتون أنفسهم، كانوا يدعون الله رغبا ورهبا. في مقابل هذا الكبر يأس والعياذ بالله عند بعض الناس، يظن أن الله لا يغفر له، ويظن أنه معذب، ويظن أنه هالك، ولا ينظر إلى رحمة الله عز وجل. وكان بعض المتقدمين كان يغشى عليه ويموت إذا ما سمع القرآن. فسئل الأئمة عن هؤلاء، قال هؤلاء حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير منهم، وهؤلاء أفضل من العصاة. لماذا؟ لو كان هذا فينا الآن قلنا هذا ولي من الأولياء، قلنا هذا أفضل عباد الله، مات عندما سمع القرآن من خشية الله. فتأمل العلماء حال هؤلاء فوجدوا أن لديهم تقصير في الرجاء، لأن لو كان لهم رجاء ما ماتوا من قراءة القرآن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق لله، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة القرآن؟ والذي نزل عليه القرآن هل مات أبو بكر عمر عثمان علي؟ ما حصل لهم هذا. وهل هؤلاء الذين كانوا يصعقون عند قراءة القرآن أو عند الحلقة أو عند التذكير كانوا أفضل منهم؟ لا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا بين الرجاء والخوف، فإذا جاء الخوف عالجه الرجاء، وإذا جاء الرجاء عالجه الخوف. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون بين حال هذين الرجلين، بين حال القانط وبين حال المعجب. قال بعض أهل العلم من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. من عبده بالخوف، هذا عبادة الخوارج، لا يعرفون من النصوص إلا الوعيد، ولهذا كفروا المسلمين. ومن عبده بالرجاء المرجئ، المرجئ يقول إذا قلت لا إله إلا الله أنت في الجنة، مهما عصيت وزنيت وسرقت وفعلت الموبقات أنت في الجنة، إذا قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة. أفسد الدين، قال العلماء المرجئة أفسد الدين، والخوارج أفسد الدنيا. كيف؟ الخوارج سفكوا الدماء وخرجوا على الولاة وأخافوا الناس في طرقهم وفي سبلهم فتعطلت المصالح، والمرجئة أفسدوا الدين وجرأوا الناس على المعاصي. من عبد الله بالمحبة، هذه طائفة من الزنادقة كانوا يقولون، مع أن محبة الله شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كيف أصبحت هذه الشعبة عند هؤلاء منزلق خطير؟ لا يزال هؤلاء يذكرون محبة الله محبة الله وهم على جهل بالله، يدعون المحبة على جهل بالله، فأصبحوا يقولون محبة الله محبة الله إلى أن قالوا الفناء في الله. ما معنى الفناء في الله؟ الفناء عندهم على أقسام، قالوا الفناء عن وجود السوى، والفناء عن مشاهدة السوى. الفناء عن وجود السوى، قالوا أن يفنى العبد في حب الله حتى يعتقد أن لا وجود إلا لله، ثم نظروا إلى الوجود قالوا كل ما نراه الآن في الوجود هو وجود الله. انظروا كيف لبس عليهم الشيطان. هذه المحبة التي هي شعبة من شعب الإيمان أوصلتهم إلى الكفر، فقالوا كل ما نراه في الوجود هو عين وجود الله. وقال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عن قوله. لماذا هذا الفناء عن وجود السوى؟ قالوا نعتقد لا وجود إلا لله، قرروا هذه المقدمة. ثم قيل لهم هناك مخلوقات، وهناك كلاب وخنازير وبشر وإنس وجن، قالوا هذه كلها آلهة، لأنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، وهذا كفر بيّن. الوجود على قسمين، وجود للخالق ووجود للمخلوق. طائفة منهم دونهم في الضلال قالوا لا، نعترف بوجود الخالق ووجود المخلوق، لكن الفناء هو أن تفنى عن مشاهدة السوى، يعني لا تشاهد إلا الله، فكل ما تراه إنما تنظر إلى الله. ثم أصبحوا ينظرون إلى النساء وينظرون إلى المردان، يقال لهم هذا محرم، يقول لا، نحن ننظر إلى ربنا. هذا فناء عن شهود السوى، نحن لا نشاهد إلا الله، لا نشاهد إلا جمال الله، إذا نظرت لامرأة جميلة فأنت تنظر إلى ربك، تعالى الله عن قوله. فقال العلماء من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، هذه المحبة أوصلتهم إلى هذا الأمر. محبة الله عز وجل تقود إلى طاعته، تقود إلى امتثال أمره، تقود إلى تجنب الفواحش والمعاصي. قال العلماء من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني، هذا هو صاحب السنة. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى وقوله وقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله فلا تدع مع الله أحدا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله تعالى حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله عز وجل غيره فهو مشرك كافر. ومثله قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. أيضا ما جاء من النهي عن الدعاء ولا تدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إلى غير ذلك من الآيات، هذا يشمل النوعين، وهو أن لا يدعى غير الله، لا يتوجه بالسؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا لله، ولا يتوجه بدعاء العبادة إلا لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله عز وجل ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور وحصول الرزق باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه، فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله تعالى ورجاء لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداذا وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تقبل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ثم ذكر أيضا من الدعاء الذي يشمل النوعين المذكور في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا الدعاء على الصحيح أنه يشمل دعاء المسألة والعبادة، وليس المقصود كما يظن البعض فادعوه بها، يعني أن الأمر هنا أن ندعو الله بأسماء، نقول يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا، هذا يشمله الدعاء، لكن دعاء الله عز وجل بالأسماء يشمل مراقبة الله بهذه الأسماء، وأن تراقب السميع البصير الذي يسمع ويبصر، وأن تراقب السميع في سمعك والبصير في بصرك، وأن تراقب الرزاق في طلب الرزق من وجوهه ومن وجوه الوجوه المباحة، وهكذا يعلم المسلم هذه الأسماء ويعبد الله بمقتضاها، يكون معتقدا لهذه الأسماء، يعبد الله بما دلت عليه من المعاني. إذا علم أن ربه رحيم لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، وإذا عرف أن ربه شديد العقاب لا يجوز له أن يتجرع على الله، وإذا عرف أن الله سميع بصير عليم حكيم خبير يعلم أن الله له العلم والحكمة وأنه لا يمكن أن يشرع لعباده ما يتنافى مع الحكمة والعلم، وهكذا يراقب الله عز وجل في علمه وفي عمله وفي عبادته وفي سائر أحواله وهو معتقد بهذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات. نعم. والمصنف رحمه الله القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به متعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له. ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم ذكر المصنف القاعدة 52: قال إذا وضح الحق وبان لم يبقى المعارضة العلمية والعملية محل. هذه قاعدة شرعية في أنه إذا اتضح الحق فإنه لا تجوز المعارضة ولم يبقى مجال للبحث ومجال للأخذ والرد وإنما القبول. ولهذا قرر العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، إذا وجد النص ما هناك مجال للاجتهاد، اجتهاد العلماء يجتهد العلماء في هذه المسألة هل هي حلال أم حرام، ثبت النص بأن هذا حلال حلال لا مجال للاجتهاد، حرام لا مجال للاجتهاد. أما أمور لم تتبين العلماء يجتهدون فيها ليتبين بهذا الاجتهاد الشرع. فإذا وضح الحق وبان لا تجوز المعارضة ولا يجوز الاجتهاد مع النص، وهذا مثل ما أخبر الله عز وجل عنه في بيان الدين في قوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني أن هذا الأمر قد بين والله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يكره الناس في الدين. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية يفهمها بعض الجاهلين على غير وجهها، يقولون هذا الدين جاء بحرية الأديان فللإنسان أن يختار الدين الذي يريد لأن الله يقول لا إكراه في الدين. نقول: نعم، الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، هذا في الدنيا، ما أحد يقول أنه يجب علينا أن نأتي برجل كافر ونكرهه على أن ينطق بالشهادتين، نجلده جلدا حتى يقول لا إله إلا الله، يقول أنت مسلم، لا إكراه في الدين، هذا دين ما يقبل وما أمرنا به. ففي الدنيا لا إكراه في الدين، لكن في الآخرة ما الذي يترتب على الاختيار؟ ترتب الثواب والعقاب، فإن اخترت الإسلام فأنت في الجنة، وإذا اختار الكفر فهو في النار. فهذا يعني أن الاختيار هنا لا إكراه في الدين، لا إكراه في على الإسلام. وهذا كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يقول عاقل ومن شاء فليكفر أن الله أعطانا أو أمرنا بالكفر؟ لا، ولكن هذا يتضمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله النار. إذن لست بمخير في أمر يترتب عليه ثواب وعقاب. وهذا مثل ما يقول الآن من له قدرة على رجل، يقول افعل ما شئت إن أطعتني أو عصيتني، ولكن إن أطعت أثبتك وإن عصيت عاقبتك. فهل يقال هذا أنه أعطاه الاختيار والحرية؟ لا، وإنما لم يكرهه على شيء ورتب الثواب والعقاب على هذا الأمر. فأي حرية الآن يدعيها هؤلاء ونهايتها دخول النار؟ هذه ليست حرية، وإنما منع الله عز وجل من الإكراه على الدين في هذه الدنيا بعد أن بانت الحجة. ما أحد يقول الآن أن نكره الناس على الدين بمعنى يؤتى بالكافر ويسجن ويقال له لا بد أن تنطق بالشهادتين. حتى في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله يخيرون بين الإسلام، أن يختاروا الدخول في الإسلام بطواعيتهم وبإرادتهم، أو يقاتلوا، وإذا قتلوا إما أن ينتصرهم فيكون هذا أيضا زيادة في عقوبة الله لهم من قتلهم للمؤمنين سيحاسبون، وإما أن ينتصر عليهم المسلمون. فإذا أسروا الأسير وقادوه بالسلاسل، هل يقولون له لا بد أن تنطق الشهادتين؟ أبدا، إنما يسترق ويبقى رقيقا أو يمن عليه ولا يكره على الإسلام. لكن لما رأى بعض هؤلاء الأسرى سماحة الإسلام دخلوا في الدين طواعية، فنفعهم الإسلام. وإلا الإكراه على الدين ما ينفع صاحبه. ولهذا لو أن رجل أخذ ابنه وجلده جلدا مبرحا وقال الآن صلي ركعتين لله وقام صلى بغير إخلاص، هل تنفعه هذه؟ لا تنفعه. لا إكراه في الدين، لا من حيث الدخول في الإسلام، ولا من حيث الإكراه على أن تكره الابن أن يقرأ القرآن والصوت يعني فوق رأسه، أو أن يصلي ركعتين والصوت وراءه ولا يصلي إلا خوفا من الصوت، هذا ما ينفعه. هذا معنى لا إكراه في الدين. فإذا هنا هذه الآيات جاءت مبينة أنه إذا تبين الحق أنه ليس هناك مجال للمعارضة، بل هناك جعل الاختيار في الدنيا لمن شاء من الإيمان والكفر، والثواب والعقاب يوم القيامة مترتب على هذا. ومن ذلك قول الله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة، بعد بيان الدين. ثم بعد ذلك هناك الثواب والعقاب. قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، هذا إذا كانت الأمور غير بينة، أمور تحتاج إلى الشورى يتشاورون فيما بينها. وأما الأمور إذا اتضحت إما بالنص أو بعد المشورة فعند ذلك لابد من العزم، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. المصنف رحمه الله: وقد كشف الله عز وجل هذا المعنى غاية الكشف في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وذكر السبب لهذا اللوم هو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. كذلك من الأمور الواضحة في هذا مقام المناظرة، كما قال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين. فإن المجادلة في الحق بعد أن تبين مذمومة، ولهذا ذكر العلماء من شروط المجادلة أن من تبين له الحق وأصر على الباطل لا يجادل، لأن المجادلة في طلب الحق قبل أن يتبين. المجادلة في طلب الحق قبل أن يتبين، مثل الإنسان يقول والله ما أعرف الحق، يجادل حتى يبين له الحق، فإذا تبين له الحق واستبان له الحق فعند ذلك لا يجادل. وهذه المجادلة كما قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة بالتي هي أحسن فيها تألف لقلوبهم وفيها بيان للحق، فإذا بعد ذلك تبين أنهم عرفوا الحق فلا يجادل، لأن المجادلة المقصود بها بيان الحق، فإذا تقرر فلا مجادلة، بعد ذلك هناك الثواب والعقاب. كذلك قول الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني فيه عتاب عن لا يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل الله لهم هذا الحكم وبين إباحة ما ذكر اسم الله عليه وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله ولما ذكر الله تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين يجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. أيضا من هذا ما ختم به المصنف هذه القاعدة من النصوص التي جاءت في بيان توبيخ من أعرض عن القرآن، مع أن فيه غاية البيان والإيضاح، كقول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. كيف لا يؤمن هؤلاء بعد أن أنزل الله عز وجل عليهم هذا القرآن المتضمن للبراهين والحجج والقصص؟ فهذا من الإعراض عن الحق بعد أن تبين. قول الله عز وجل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا كله في سياق ذكر الحجج والبراهين من كتاب الله ثم معاتبة الله عز وجل، بل توبيخ الله للمشركين الذين أعرضوا عن القرآن وعن الحجج بعد بيانها. ثم يأتي بعد ذلك الوعيد كما تلاحظون، تذكر هذه الآيات ثم يأتي الوعيد الشديد لهؤلاء المعرضين، وهذا بخلاف الجاهلين الذين جهلوا بعض الحقائق. قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال العلماء ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه دعوة الجاهل، والحكمة هي القرآن والسنة، بين القرآن والسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة قالوا هذه دعوة العاصي، العاصي عنده علم ويعلم أن هذه معصية لكن فيه ضعف يحتاج إلى وعظ. والمقطع الأخير من الآية وجادلهم بالتي أحسن، هذه لصاحب الشبهة اشتبهت عليه الأمور، وقع في البدع، وقع في بعض صور الربا، يقول افتانا بعض العلماء بكذا، هذا يجادل يبين له وجادلهم بالتي أحسن. فكتاب الله عز وجل جاء بهذه الأساليب وهي دعوة كل مخالف بحسب حاله، فالجاهل يعلم والعاصي الذي يعلم غفل يوعظ، والمشتبه صاحب الشبهة يجادل بالتي أحسن، ثم بعد ذلك يذكر الناس بالوعد والوعيد، إن أطعتم فأنتم موعودون بالجنة وإن عصيتم فأنتم متوعدون بالنار. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يغتسل؟ نعم يجوز للمعتكف أن يغتسل، بل الاغتسال من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في قيامه، وكان ورد في بعض الحديث أنه كان يغتسل في كل ليلة، ويتهيأ لمناجاة ربه، كما شرع لنا الاغتسال في يوم الجمعة وفي يومي العيدين، وكذلك أخذ الهيئة الحسنة والمظهر الحسن عند أماكن تجمع الناس، فإن المسلم يجب عليه أن يكون متطهرا متنظفا، أن يستقبل الله عز وجل بوجهه في صلاته بقلب سليم ولباس حسن جميل، فيجمع بين طهارة البدن والملبس وطهارة القلب من الذنوب والخطايا، وأن يكون على هيئة حسنة، فلا بأس أن يغتسل، بل إن الاغتسال مشروع، ولكن يراعي أيضا أن يكون خروجه على قدر الحاجة وأن لا يكون متوسعا يعني في هذا الأمر. نعم. يقول السائل: وهل يجوز المعتكف في المسجد النبوي أن يذهب إلى المكتبة؟ المكتبة الآن خارج المسجد، فالأولى عدم الخروج، وحتى لو كانت داخل المسجد فإن ترك المعتكف والذهاب إلى مكان الاطلاع والقراءة هذا كأنه فيه خروج عن المقصود، لأن المقصود العبادة وأن يلزم مكانه للعبادة. وأما الدروس وحضور الحلق، فمن العلماء من قال لا يحضر حتى الدروس، ومنهم من قال هذه مما يعينه على اعتكافه ويقوي إيمانه فلا بأس. نعم. يقول سأل: هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟ التسبيح بالمسبحة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعقد التسبيح بأنامله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: التسبيح تسبيح بالقلب وتسبيح باللسان وتسبيح بالجوارح. فتسبيح القلب هو أن يعي الذاكر ما يقول، تسبيح اللسان النطق، تسبيح الجوارح هو أن يعقد التسبيح بأنامله، وهذه مستنطقة يوم القيامة. ولهذا السنة والأفضل والكمال هو أن نذكر الله كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله، وهذا الخرز الآن الذي تصنع منها السبح موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلائد معروفة، وكان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسبحة، ولكنه ما فعل هذا. وعلى هذا فليس هناك شك من أن التسبيح بالأصابع وبالأنامل أنه أكمل مراتب الذكر. ثم بعد ذلك قال بعض أهل العلم: هذه السبحة لما لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستحدثت فهي بدعة، ينبغي أن لا يسبح بسبحة. ومن أهل العلم من قال: إذا كان المقصود عد التسبيح ويعتقد المسبح أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأن فعله هو أدنى بعقد التسبيح أو عد التسبيح بالسبحة فلا بأس، ولا شك أن الأحوط هو أن يسبح الإنسان بأنامله، يعقد التسبيح بأصابعه. في هناك شبهة يذكرها بعض من يقدم التسبيح بالسبحة، ولا بأس بالمجادلة بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل. الآن التسبيح بالسبحة أكبر حجج الناس الذين يسبحون يقول: أنا ما أضبط التسبيح بيدي. نقول: وما يدريك أن الذي شرع التسبيح باليد له حكمة في أن نسبح بأيدينا. لماذا؟ لأن الإنسان لو أراد أن يسبح الله 100 بيده فهو يحرص على ضبط هذا العدد، وحرصه على ضبط العدد مما يقوي استحضاره لما يقول. وأما إذا كان يضمن أنه لا يخطئ عن طريق السبحة فالقلب ساهل، ولهذا تدرك أن حكمة الله في أن شرع لنا ما هو خير من السبحة فيه مصلحة لنا. ولهذا أنت تلاحظ الذي يسبحون بالسبحة يأخذ السبحة بيده ويتكلم ويضحك ويسلم على الناس ويقابل الناس ويفعل أمور كثيرة والسبحة في يده وهو يسبح، ولا يشعر بنهاية التسبيح حتى يصل للخرزة الأخيرة. هذا ليس من مقاصد التسبيح في الإسلام، بينما الذي عقد التسبيح بيده انشغل وشغل قلبه ولسانه وجمع نفسه على إقامة هذه العبادة. ولهذا لو أردت أن تخاطبه أشار إليك: أني مشغول بالتسبيح، حرصا على هذا الأمر. فنقول على كل حال، سواء أدركنا بعقولنا أو لم ندرك، ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل مما استحدثه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه السبحة يعني محببة في الدين لله عز وجل أفضل من التسبيح باليد لصنعها النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع الدروع وقاتل الكفار وفعل كل ما يحتاج إليه من أجل مصلحة الدين. نعم. يقول السائل: رجل درس كلية علمية وهي المختبرات الطبية، والعمل عندنا في البلاد كله اختلاط، هو لا يريد أن يعمل خوفا من الوقوع في المحظور، فماذا يصنع لأنه لا عمل له سوى ما درس؟ الاختلاط بين الرجال والنساء محرم وهو سبب للفتنة، وما حذر منه الله عز وجل وجاءت السنة بالتوجيه إليه وهو عزل الرجال عن النساء حتى في الصلاة، يعني أعظم مقام يبعد فيه الشيطان عن الناس وأعظم مقام يرضي الله عز وجل اجتماع المسلمين والمسلمات في المساجد. فلو كان الاجتماع والاختلاط مشروع لشرع أن تكون الصفوف الرجال والنساء مختلطة، ومع هذا نهي عن هذا، وجاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما؟ لهذا الأمر، وهو أن المرأة كلما كانت في آخر صف في المسجد وكلما كان الرجل في أول صف في المسجد، انظر إلى ما بين الصفين، كلما كان أتقى لهذا الرجل. فأفضل رجل هو صاحب الصف الأول، وأفضل امرأة هي صاحبة الصف الأخير، سبحان الله. لهذه الحكمة أنه في عبادة، والنفوس لا يمكن أن تتشوف للزنا والمعاصي وهي في هذه الأماكن، ومع هذا نهينا عن الاختلاط. فكيف بالاختلاط في الأسواق والاختلاط في المدارس، يخلو الشباب بالشابات والتبرج والكلام والمخالطة، هذه سبب عظيم للفتنة. ولهذا ما انتشر الاختلاط في مجتمع إلا انتشر الزنا، هذا شيء معروف، وما انتشر الزنا في مجتمع إلا كثر الطلاق، يتصل الرجل بامرأة فيقول: وجدت من يعني أأنس بها، ويكره زوجته بسبب هذه المتملقة، وهكذا فساد عظيم في المجتمع بسبب هذا الاختلاط. فهذا الذي دخل في هذه الكلية أو في الدراسة عليه أن يختار دينه، وإذا كان أمكن، إذا كان الوقت يسير وهو ما يكمل به دراسته، أن يتجنب الاختلاط بكل ما يستطيع ويكمل دراسته، وإلا في دينه مقدم على الحصول على الشهادة. نعم. هو يقول: درس وانتهى من الدراسة، لكن في جانب العمل، جانب العمل الذي مضى مضى، والشهادة ليست هي محرمة لكونه درس في مدرسة مختلطة، ولكن الفتنة كانت في أثناء الدراسة. فإذا كانت دراسته صحيحة وأخذ هذه الشهادة على وجهها الصحيح فلا بأس بالوظيفة وشهادته صحيحة، لأنه ليست الوسيلة يعني التي سلكها في هذه الدراسة هي مانعة من استفادته من هذه الشهادة، ولكن الخطأ هو في الاختلاط لا في هذه الدراسة التي درسها. نعم. الشيخ العمل نفسه يقول: العمل عندنا في بلادنا كله اختلاط، وهو لا يريد أن يعمل خوفا من الوقوع في المحظور، وليس له يعني طريق لطلب الرزق إلا ما درس. ما قلناه في الدراسة يقال في العمل، الاختلاط بين الرجال والنساء سواء كان في دراسة أو في العمل كله واحد. نعم. يقول السائل: هل مواقف السيارات في المسجد النبوي من المسجد؟ فإن كثيرا من المعتكفين يتناولون السحور هناك، وإن لم يكن من المسجد فماذا عليهم؟ لا، المواقف ليست من المسجد، وإنما هي من خدمات المسجد. وأما الساحات التي فوق هذه المواقف وهي الساحة الآن التي أعدت للمصلين، هذه من المسجد. نعم. يقول السائل: إذا طلقت زوجة من زوجها وماتت، فهل تكون لزوجها يوم القيامة؟ المرأة إذا طلقت من الرجل ليست بزوجة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول جئنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أننا في بيت الله وليس في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما يقول ما كان السلف إذا جاءوا إلى المسجد يقولون جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كره الإمام مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زرت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هي الأشياء التي تبطل الاعتكاف؟ الذي يبطل الاعتكاف هو الخروج من المعتكف لغير حاجة، فإن هذا يبطل الاعتكاف، وكذلك فعل شيء يتنافى مع الاعتكاف مثل أن يغلب على المعتكف اللهو والانشغال بغير ما أتى من أجله فهذا لم يعتكف الاعتكاف الشرعي، وإن شارك المعتكفين في الجلوس والنوم معهم. يقول السائل ما الفرق بين لسان المقال ولسان الحال؟ لسان المقال هو ما يتكلم به الإنسان، ولسان الحال هو ما يفعله، مثل إنسان أخطأ على رجل فقال له سامحني، هذا يقال اعتذر بلسان المقال، وآخر أخطأ على رجل ثم قبل رأسه وانصرف، هذا نقول أنه اعتذر بلسان الحال ما تكلم، لكن تقبيله لرأس هذا الرجل دليل على اعترافه له بالفضل وطلب المسامحة. نعم. يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين، حيث إن كثيرا من المسلمين يجوزون لأنفسهم المرور بين يدي المصلي في الحرمين، فإذا كان جائزا فنرجو إرادة الدليل على ذلك. لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في الحرمين ولا في غيرهما، ونحن ذكرنا كما ذكر المصنف هنا في القواعد في القرآن أن العمومات لا يجوز أن تقيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، قال العلماء لا ندري 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، وهو يحدث بهذا في مسجده وفي المدينة، ولو كان هناك مستثنى لكان أول ما يخطر في الذهن هو هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجدي هذا وهو أفصح الخلق، فمن الذي استثنى هذا المسجد؟ ومن الذي لقن هؤلاء العوام يمر بين يدي المصلي فإذا منع قال أنت في الحرم يا جاهل، يعني سوء خلق وجهل وقول على الله بغير علم، من الذي قال؟ أين الدليل؟ نحن نطالب بالدليل، ما هناك دليل سوى أن بعض أهل العلم قال إذا وجد الزحام والمشقة يرفع الحرج، وبعضهم قال ووجود الناس في الحرمين مظنة المشقة، لكن هذا ليس بصحيح، نحن الآن في أفضل هذه الأيام ومع كثرة تزاحم الناس، نعم في بعض الأوقات في قرب الصلاة قد يكون، وأما في أوقات كثيرة رجل يصلي إلى سارية أو إلى سترة والمكان واسع من أماكن كثيرة يمكن أن يمر ويمر بين يديه وقول أنت في الحرم لا بأس أن نمر بين يديك، ثم هذه الأبواب كما أن هذه المساجد يزدحم الناس فيها فإن ولاة الأمور جعلوا لها أبواب كثيرة بخلاف المساجد الأخرى، قد يكون المسجد باب واحد يقول أنا مضطر أن أخرج من الباب، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يجتهد أن لا يمر بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، إنسان جعل ظهره في الباب والناس من أمامه ولا يريد أن يتزحزح ويتقدم، هذا ماذا تفعل به؟ إذا اضطر الناس له نعم، وهذا الإثم على المصلي، وأما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فلا يجوز المرور بين يديه، وهذا الوعيد الشديد يجب على الإنسان أن يحرص أن يكون حذرا من، خصوصا في هذه الأيام بعض الناس يأتي ويصلي لو صلى في أقرب مسجد لبيته خير من أن يأتي يقطع يعني صلاة 100 رجل صف كامل يصلون الراتبة يمر بين أيديهم، يعني هذه جرأة، وهذا لا يضر إلا نفسه، ولهذا مما يدل على خطورة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا مر فامنعه وإن لم يمتنع فقاتله، يعني يدفعه بشدة، وهذا دليل على أن هذا الأمر يعني خطير وأن فيه ضرر على المصلي وعلى هذا المار الذي مر بين يديه. يقول السائل ما حكم من نسي أن يسمي الله تعالى عند الذبح فهل يأكل من ذبيحته؟ التسمية واجبة عند الذبح، ولكن اختلف العلماء في النسيان، فمنهم من قال أن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها ولا تؤكل، ومنهم من قال أنه إذا كان مسلم وهو معتقد ذكر اسم الله على الذبيحة وإنما غفل فإن ذبيحته مباحة ويعفى عنه، في ترك التسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفا الله لأمتي عن الخطأ والنسيان، قولان للعلماء. ولا شك أن الاحتياط مطلوب في هذه الأمور، ولكن أيضا لا يشدد على الناس في أمر يعني اختلف فيه العلماء، ولي القول الذي قال به بعضهم له وجه صحيح في الأدلة. نعم. يقول سائل: كيف يجمع بين قول الله تعالى لا إكراه في الدين وبين حد الردة؟ هذا يعرفه من عرف الشرع، حد الردة في حق من؟ في حق من كان مسلما فارتد، هذا لا يقر على دينه ويقتل. ثم لاحظوا الآن لما قتل المرتد هل أكري على الدين؟ هل قيل له الآن يجب عليك أن تنطق بالشهادتين أو نقتلك؟ ما يقال هذا، وإنما الاستتاب. ما معنى الاستتاب؟ أن ترجع لدينك أو تقتل، وهذه الاستتابة ليست إكراه، ولهذا يخير بين أن يرجع إلى دينه أو أن يقتل، هذا حكم الله. وأما غير المسلم فلا يؤتى بيهودي ولا نصراني يقول الآن إما أن تنطق بالشهادتين أو نقتلك، ففرق بين الردة، بين حد الردة وبين إكراه الناس على الدخول في الدين. يقول السائل: في الدعاء في الصلاة عندما يثني الإمام على الله تعالى فماذا يقول المأموم؟ يسبح الله ويحمد الله في مقام التسبيح والثناء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يثني على الله في مقام الثناء، ويسبح الله في مقام التنزيه، ويسأل الله من فضله في مقام الدعاء. يقول السائل: ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة العقيدة؟ المنهجية الصحيحة أن تستمد العقيدة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف ومن الكتب المصنفة للعلماء بسلامة العقيدة، وكثرة القراءة في هذا الباب، والتفقه على أهل العلم، والسؤال عما أشكل، وأن يمتثل الإنسان هذه العقيدة، لأن العقيدة يمتثلها الإنسان في حياته في كل ليل ونهار، إذا مرت به مصيبة تذكر القدر، وإذا مرت به نعمة تذكر ما شرع له من معرفة هذه النعمة وأنها من الله، وهكذا هو يمتثل عقيدته في حياته اليومية، فلا يمكن أن يغفل عن هذه العقيدة. نعم. يقول سهل: هل يجوز لمن كان من أهل البيت من آل البيت أن يأكل من صفر الإفطار في الحرم والمساجد؟ الذي يظهر أن هذه الموائد التي تقدم في هذا المسجد في المسجد الحرام في مساجد المسلمين وقت الإفطار أنها ليست من الصدقات، وإنما هي رغبة من المحسنين في تفطير الصائمين، وهذا ليس خاص بالمساكين ولا الفقراء، ومعلوم أن أهل البيت تباح لهم الهدية، فهذا من جنس الهدية. وأنا أنصح أيضا هؤلاء الذين يقدمون السفر أن ينووا الإهداء للصائم والتصدق على الفقير، فإن كان الرجل من أهل البيت لا يجد الحرج أن يأكل فيكون له هدية، وإن كان من الفقراء تكون عليه صدقة. قل السائل: ما حكم رفع اليدين بالدعاء قبيل الإفطار، أو الدعاء بين أو أن الدعاء يكون بين الإنسان ونفسه؟ وهل ورد أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده قبل الإفطار أو أحد من أصحابه؟ الدعاء مشروع عند الإفطار، كما جاء في الحديث أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، وسواء قبل الإفطار أو بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع شيئا وبينه للأمة فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أفعل حتى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنته ثابتة بقول أو فعل أو تقرير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ينشغل بتوجيه الأمة وبما هو أعظم ببعض ما شرع لنا، مثل من كان في درس أو من كان في فتوى وشغله هذا عن الدعاء، فلا يقال أنه فرط في هذا الأمر، بل هو مشتغل بما هو أعظم. نعم. قل السائل: لدي شبهة، كيف يصدر من نبي الله موسى عليه السلام القتل مع أنه نبي كريم؟ أولا، موسى عليه الصلاة والسلام ما قصد قتل الرجل، ولكنه كان قوي، فقال الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه، فهو وكزه وكزة يعني لا يظن أنها تقتله فمات، ثم إنه تاب واستغفر. وورود المعاصي على الأنبياء هناك محل خلاف بين العلماء، يعني هل ترد عليهم أم لا، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فترد عليهم، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه، وهذا حتى تبقى القلوب يعني صافية نقية لهؤلاء الأنبياء والرسل. فإذا علمت أن موسى قتل رجلا فاعلم أن الله تاب عليه واجتباه، وبهذا يبقى القلب سليما لهؤلاء الأنبياء والرسل. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.